الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في إثبات القدر، وفيه من الفوائد: أولا تأكيد الرواية بالتصريح بالتحديث حدثنا، وأصرح منها التصريح بالسماع. ثانيا تأكيد الرواية بذكر صدق المخبر وصدق من أخبره وهو الصادق المصدوق. ثالثا أن خلق الإنسان أطوار. رابعا أن أطوار الجنين قبل نفخ الروح 3: نطفة فعلقة فمضغة. وقد ذكر الله هذه الأطوار مجتمعة في آيتين في سورة الحج والمؤمنون، وذكرها متفرقة في مواضع. خامسا أن مدة كل طور 40 يوما. خامسا أن مدة كل طور 40 يوما. سادسا أن هذا علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأطوار وهذه المقادير لم يكن في العادة الاطلاع عليها. سابعا أن للأرحام ملكا معينا أو جنسا يتولى تصوير الجنان أو جنسا يتولى تصوير الجنين ونفخ الروح فيه وكتابة قدره. سابعا أن للأرحام ملكا معينا أو جنسا يتولى تصوير الجنين ونفخ الروح فيه وكتابة قدره. ثامنا أن خلق جسد الإنسان قبل خلق روحه. تاسعا أن نفخ الروح فيه يكون بعد 120 يوما من ابتداء الحمل. عاشرا تقدير أمر الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، وهذا تقدير خاص لا ينافي القدر العام الأول في اللوح المحفوظ، ولا ينافي وقوع هذه الأمور بأسباب. 11 أن الملك لا يعلم بذلك ولا يكتبه إلا بأمر الله وإعلامه ذلك، وهذا التقدير مطابق للتقدير الأول في أم الكتاب. الثاني عشر أن خلق الإنسان يكون بأسباب ظاهرة وأسباب خفية، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فهو الخالق حقيقة. الثالث عشر وجوب الإيمان بالقدر. الرابع عشر الحلف على الفتيا. الخامس عشر تأكيد اليمين بذكر صفة الوحدانية في الإلهية. السادس عشر أن الأعمال بالخواتيم. السابع عشر أن من كتب شقيا لا بد أن يختم له بسبب ذلك، وإن كان يعمل بطاعة الله قبل ذلك. الثامن عشر أن من كتب سعيدا لا بد أن يختم له بسبب ذلك، وإن عمل بمعصية الله قبل ذلك. التاسع عشر وجوب الخوف من سوء الخاتمة والحذر من أسبابها. العشرون وجوب الأخذ بأسباب حسن الخاتمة. الحادي والعشرون استعمال المجاز في الكلام، وذلك في التعبير عن الزمن اليسير بمقياس المساحة وهو الذراع. الثاني والعشرون ترتيب الجزاء على العمل. الثالث والعشرون أن للسعادة أسبابا، وهي الإيمان والتقوى، وللشقاوة أسبابا، وهي الكفر واتباع الهوى. الرابع والعشرون أن كلا ميسر لما جرى به القدر. الخامس والعشرون الرد على القدرية من قوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بأربع كلمات. والرد على الجبرية من قوله ليعمل بعمل أهل الجنة وليعمل بعمل أهل النار. السادس والعشرون إثبات الملائكة وأن منهم الموكلين. السادس والعشرون إثبات الملائكة وأن منهم الموكلين ببني آدم. السابع والعشرون أن الملائكة عباد يؤمرون ويناهون. الثامن والعشرون أنهم يكتبون كتابة الله أعلم بكيفيتها. التاسع والعشرون أن الروح شيء قائم بنفسه لا عرض، وهو الذي يقوم بغيره خلافا لبعض المتكلمين. الثلاثون أن الملك ينفخ ولا نعلم كيفية النفخ، وشاهدوا من القرآن قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، والمراد نفخ الملك في فرجها.